ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل في درسنا هذا بإذن الله تعالى الحديث عن أحكام صلاة الجمعة وخطبتي الجمعة، ثم نشرع بإذن الله تعالى في الحديث عن أحكام صلاة العيد. وقد وقفنا عند الحديث عن التطوع قبل الجمعة وبعدها، التطوع قبل الجمعة وبعدها، ما الذي يشرع من صلاة النوافل قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة؟ قال المؤلف رحمه الله: يسن صلاة 4 ركعات أو صلاة 2 ركعتين بعد صلاة الجمعة. يسن صلاة 4 ركعات أو 2 ركعتين بعد صلاة الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكم مصليا بعد الجمعة، يعني من أحب أن يتنفل بعد الجمعة ويصلي تطوعا فليصلي 4 ركعات. فهذا الدليل على استحباب صلاة 4 ركعات. وأما الدليل على استحباب صلاة 2 ركعتين بعد الجمعة فهو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة 2 ركعتين في بيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة 2 ركعتين في بيته، يعني بعد صلاة الجمعة، بعد ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الجمعة كان يدخل بيته فيصلي 2 ركعتين سنة بعد الجمعة. قال: رواه الجماعة. فإذا هذان حديثان صحيحان، أحدهما فيه استحباب صلاة 4 ركعات، والثاني فيه استحباب صلاة 2 ركعتين بعد صلاة الجمعة. والصحيح أن ذلك على التخيير، يعني يخير المسلم بين أن يصلي 2 ركعتين أو يصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى 2 ركعتين. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى 2 ركعتين، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 4. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم يروي عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني جمع بين الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين في بيته، وقال يعني لأصحابه: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. فشيخ الإسلام حمل هذا على من يصلي في المسجد، قال هذا قاله لمن يصلون في المسجد بعد الجمعة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان يصلي في بيته 2 ركعتين. فيقول ابن القيم: قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين في بيته. انتهى كلامه. هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، لكن الذي نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه مناقشة، وذلك أن الحديث في سنن أبي داود وعند البيهقي يعني تفصيله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان في المدينة كان يصلي 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته، الله بن عمر إذا كان في المدينة كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وأما إذا كان في مكة في المسجد الحرام فإنه كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعات، كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعات وليس إيه وليس 4 ركعات، وإنما كان إذا كان في المسجد الحرام صلى بعد الجمعة 6 ركعات، ركعتين ثم إيه 4 ركعات. فإذا هذا يعني ليس فيه التفريق بين المسجد والبيت، وإنما فيه يعني من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه عندما يكون في المسجد الحرام كان يعني يكسب من الصلاة وكان يصلي 6 ركعات بعد الجمعة، لكن هذا يعني لا يدل على التفريق المذكور بين من صلى في البيت أو صلى في المسجد. فالخلاصة يعني أن الرأي الأصح في هذه المسألة أنه يعني بعد صلاة الجمعة يسن صلاة 2 أو 4 ركعات على التخييم سواء كان في المسجد أو في البيت، كل ذلك جائز إن شاء الله، لأن الأحاديث ليس فيها يعني تصريح يعني بأن 4 لابد أن تكون في المسجد وليست في البيت أو كذا، لا الأمر فيه سعة، ويمكن أن يصلي بعد الجمعة 2 أو 4 ركعات سواء كان في بيته أو كان في المسجد، كل ذلك جائز إن شاء الله. قال: وإذا صلى 4 ركعات قيل يصليها موصولة، وقيل يصلي 2 ويسلم ثم يصلي 2. إذا صلى 4 ركعات قيل يصليها موصولة بسلام واحد، وقيل يصلي 2 ويسلم و2 ويسلم، والأصح أنه يصلي 2 ويسلم ثم 2 ويسلم، هذا الأصح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني 2 فركعتين فركعتين، هذا هو الأفضل في تطوعات الليل وتطوعات النهار، أن يصلي 2 ويسلم ثم 2 ويسلم ثم 2 ويسلم وهكذا. قال: وإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض، وإذا صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض، وهذا ليس خاصا بسنة الجمعة بالذات، ولكن أي سنة يعني بعد الفريضة ينبغي أن يفصل الإنسان بين الفريضة والسنة، إما بكلام وإما بحركة، يعني إما بكلام وإما بحركة، يعني ينتقل عن مكانه مثلا شيئا حتى يعني يفصل بين الفرض والسنة، حتى لا تكون السنة متصلة بالفرض كأنها جزء منه، ولكن يفصل بين السنة والفرض، لما جاء في بعض الأحاديث التي تفيد هذا، تفيد مشروعية الفصل بكلام أو حركة بين الفريضة والسنة. قال: أما صلاة السنة قبل الجمعة، يعني إذا ما سبق كان بعد الجمعة، طيب قبل الجمعة، قال: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا، ولا نقل هذا عنه أحد، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يصلي بعد قبل الجمعة شيئا، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا قبل الجمعة. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا يعني إذا قعد على المنبر، وبلال يؤذن ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين، ثم يقيم بلال فيصلي بالناس، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي شيئا قبل صلاة الجمعة، وهذا يستفاد منه أن الإمام يعني لا يشرع له تطوع قبل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هو الإيه الخطيب يعني صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل المسجد فيصعد على المنبر مباشرة ويسلم على الناس ويقول ويجلس صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم المؤذن فيؤذن، ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يعني كما هو معلوم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شيئا قبل أذان الجمعة ولا بعد أذان الجمعة. قال: بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت. يعني إذا يقول إنه ليس هناك سنة مقدرة يعني صلاة ركعتين أو صلاة أربع ركعات أو كذا، ولكن يستحب للمأمومين أن يصلوا ما تيسر لهم من الركعات منذ أن يدخلوا المسجد إلى أن يؤذن لصلاة الجمعة. يستحب للمأمومين إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة أن يصلوا ما تيسر لهم، ركعتين أربع ركعات ست ركعات ما تيسر، إلى أن يأتي الخطيب فيتوقفون عن الصلاة بدون توقيت، يعني بدون تحديد عدد معين. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له. من بكر وابتكر، وبكر وابتكر بمعنى واحد يعني بغرض التوكيد، بكر يعني لصلاة الجمعة وأتى مبكرا، ومشى ولم يركب يعني جاء ماشيا ولم يركب، هذا جزء من الحديث. وصلى ما كتب له، صلى ما كتب له، هذا فيه استحباب صلاة ما تيسر يعني بدون تحديد لعدد. وطبعا تتمة الحديث يعني وغسل وغسل واغتسل، برضو توكيد يعني الاغتسال، ودنا واقترب وأنصت ولم يلغو، دنا واقترب، دنا من الإمام واقترب منه وأنصت فلم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان له أجر سنة صيامها وقيامها بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا فضل من فعل هذه الأشياء، بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا واقترب وأنصت ولم يلغ وصلى ما كتب له. قال: وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من يصلي ثمانية ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. يعني يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا إذا دخلوا المسجد قبل الجمعة، بعضهم يصلي يعني أربع ركعات، ست ركعات، ثمانية ركعات، عشر ركعات، اثنتي عشرة ركعة، حسب ما يتيسر. قال: ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت معين، يعني ليس هناك سنة قبل الجمعة مثلا بساعة، ولا قبل الجمعة بعشر دقائق، ولا قبل الجمعة بكذا، ليس هناك توقيت للوقت ولا مقدرة بعدد، ليس هناك تحديد يعني العدد المعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا فعله. إذن يعني خلاصة الأمر أنه بالنسبة للصلاة قبل الجمعة وبعدها، فإنه ليس للجمعة سنة قبلية، ولكن يستحب التنفل المطلق، التنفل المطلق يعني يصلي ما تيسر. وأما بعد الجمعة فلها سنة بعدية، وهي ركعتان أو أربع ركعات، ركعتان أو أربع ركعات. طيب، بالنسبة لمن جاء قبل الجمعة مبكرا وصلى ما تيسر له، ما هو الوقت الذي يتوقف فيه عن الصلاة؟ إذا جاء قبل الجمعة وصلى ما كتب له. ما هو الوقت الذي يتوقف فيه عن الصلاة؟ هنا وقع خلاف بين الفقهاء في هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، أو حين تكون الشمس في كبد السماء، في منتصف السماء، هو الوقت الذي قبل الزوال، الوقت الذي يكون قبيل الزوال، يعني مثلا آخر 10 دقائق أو ربع ساعة قبل زوال الشمس، قبل موعد أذان الظهر. فهذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، منهي فيه عن التنفل المطلق، منهي فيه عن التنفل المطلق في هذا الوقت. فهل وقت النهي هذا في جميع الأيام بما فيها الجمعة، أو أن الجمعة مستثناة من هذا؟ هل وقت النهي يشمل يوم الجمعة أيضا، أو أن الجمعة مستثناة من هذا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن يوم الجمعة مستثنى من هذا، مستثنى من هذا، وأنه ليس هناك وقت للنهي عن الصلاة قبل الجمعة، وذلك للأحاديث يعني التي فيها وصلى ما كتب له، يعني إلى معناها يعني إلى أن يحضر الإمام. وكذلك جاءت آثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى أن يأتي الإمام. فبناء على هذا فإن الوقت الذي هو وقت نهي يكون في جميع الأيام ما عدا الجمعة، ما عدا الجمعة، ومعناه أن من جاء إلى المسجد قبل الجمعة يمكنه أن يصلي ما تيسر له، ركعتين فركعتين فركعتين، حتى يحضر الإمام. والقول الآخر، القول الآخر وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يتوقف قبل يعني موعد أذان الظهر بقليل، وأن وقت النهي يعني يشمل يوم الجمعة كما هو في بقية الأيام، يعني يصلي حتى إذا كان يعني قبل الجمعة مثلا، قبل أذان الظهر، موعد أذان الظهر اللي هو وقت الزوال، يتوقف عن الصلاة قبله مثلا بحدود ربع ساعة أو 10 دقائق، يتوقف فيها عن الصلاة. هذا طبعا إذا كانت الجمعة تؤدى في في نفس وقت الظهر يبقى قبلها بعشر دقائق أو، لكن مثلا أحيانا الجمعة مثلا تصلى بعد وقت الظهر أو قبل وقت الظهر، فإذا وقت النهي محدد بوقت معين اللي هو قبل الزوال بحدود يعني ربع ساعة إلى أن تزول الشمس، هذا منهي فيه عن النفل المطلق. لكن كما ذكرنا الأصح الذي عليه جمهور العلماء أن يوم الجمعة مستثنى من هذا، وأنه ليس فيه وقت من النهي قبل الزوال. قال: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد. اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، إذا اجتمعت صلاة الجمعة وصلاة العيد في يوم واحد، في كثير من الأحيان يكون العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر موافقا ليوم الجمعة، أحيانا يكون يوم العيد موافقا ليوم الجمعة، هذا الأمر يتكرر يعني كل بضع سنوات يتكرر هذا الأمر، ويوافق أحد العيدين يوافق يوم الجمعة. فإذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد ما هو الحكم؟ قال: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، سقطت الجمعة عمن صلى العيد، يعني الذي صلى العيد لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لكن الصحيح أنه يجب عليه أن يصلي ظهرا كما سيأتي، الصحيح أنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، لكن تسقط عنه الجمعة، لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. قال: فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي فليصلي. قال: رواه الخمسة، والصواب أنه رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وصححه ابن خزيمة والحاكم. الشيخ الألباني قال إن ابن خزيمة يعني ضعفه ولم يصحح، ولكن الحديث يعني صحيح، صححه الحاكم والذهبي والألباني، له شواهد أخرى وهو حديث صحيح. خلاصة يعني أنه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. إذن الذي يصلي الجمعة تكون عنده رخصة في ترك، الذي يصلي العيد تكون عنده رخصة في ترك الجمعة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. رواه أبو داود وهو حديث صحيح أيضا. إذن يعني في هذين الحديثين، حديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمعت الجمعة والعيد كان يقول في خطبة العيد يعني إنا مجمعون، أي مقيمون لصلاة الجمعة، فمن شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي، ومن شاء أجزأه من الجمعة الذي يشاء يجزئه العيد عن الجمعة. قال ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. طبعا هنا المؤلف رحمه الله اختار استحباب هذا والجمهور على وجوبه، المؤلف يعني اختار استحباب إقامة صلاة الجمعة، يعني أنه يستحب للإمام أن يقيم صلاة الجمعة لسببين. السبب الأول يعني لإتاحة الفرصة لمن شاء يشهد الجمعة يشهدها ممن كان قد صلى العيد. السبب الثاني أن من الناس من لم يشهد صلاة العيد سواء لعذر أو لغير عذر، فهؤلاء يعني تصبح الجمعة واجبة في حقهم، فلا بد من إقامة الجمعة حتى يشهدوها. وسبب ثالث أيضا هو الاقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون، إنا مجمعون أي مقيمون للجمعة. فالمؤلف رحمه الله يقول إن إقامة صلاة الجمعة مستحبة، يعني يمكن للإمام ألا يقيم صلاة الجمعة في المسجد يوم يعني يوم العيد، إذا وافقت الجمعة يوم عيد يمكن للإمام أن يكتفي بصلاة العيد وألا يقيم الجمعة في المسجد. لكن الأحوط يعني ما عليه جمهور العلماء أنه يجب على الإمام، أنه يجب على الإمام أن يقيم صلاة الجمعة حتى يصليها من لم يشهد العيد، وحتى يتيح الفرصة لمن شاء يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فقال إنا مجمعون، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الجمعة، فيصبح إقامة الجمعة واجبة، ولكن يعني من شاء يحضرها فعل، ومن شاء لا يحضرها فلا حرج. طيب قال وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة. قال والظاهر عدم الوجوب. المؤلف أيضا يرجح يعني أنه تسقط صلاة الظهر عن من شهد صلاة العيد، تسقط عنه صلاة الظهر. لكن أيضا الصحيح الذي عليه الحنابلة وعليه أكثر العلماء أيضا يعني أنه من لم يصلي الجمعة، من لم يصلي الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر، يجب عليه ألا يعني أن يصلي الظهر. فسقوط الجمعة لا يعني سقوط بدلها وهو الظهر، ويعني هذا هو الأصح. أيضا أنه من لم يصلي الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر ولا يكفيه العيد عن صلاة الظهر. وعليكم السلام. وذلك لأن يعني النصوص تفيد أن المسلم تجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. والجمعة يعني إذا سقطت لأي عذر من الأعذار فإن من سقطت عنه الجمعة يجب عليه الظهر، يعني مثلا الأعذار التي تبيح ترك الجمعة مثل السفر المسافر مثلا ليس عليه الجمعة، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة. طيب هل معنى هذا المسافر ليس عليه الجمعة معناه أنه خلاص ليس عليه ظهر أيضا؟ لا، ليس على المسافر جمعة لكن عليه ظهر بإجماع العلماء. وكذلك المريض، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الجمعة فرض إلا على أربعة: المرأة والمملوك والعبد والصبي. المرأة والمملوك والعبد والصبي، المرأة والمملوك والصبي، المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تسقط عنهم، والمريض يعني المرأة والمريض والمملوك والصبي، فهؤلاء ليس عليهم جمعة، ليس عليهم جمعة في الحديث. ومع ذلك أيضا يجب عليهم الظهر، إلا طبعا بالنسبة للصبي لأنه غير مكلف، لأنه دلت أدلة أخرى على أنه غير مكلف. فالمقصود أنه من سقطت عنه الجمعة فإن البديل هو الظهر، وهذا هو الأحوط والصحيح الذي عليه يعني الجمهور. طيب حجة الذين قالوا تسقط صلاة الظهر عمن شهد الجمعة، ما حجتهم في هذا؟ حجتهم ما رواه أبو داود عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، يعني في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان الخليفة في زمانه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كما هو معلوم، كان أمير المؤمنين في زمنه والخليفة في زمنه يعني في مكة، وكان طبعا خرج عليه عبد الملك بن مروان وحصل يعني قتال بينهم وكذا، لكن المقصود أنه كان خليفة المسلمين وأميرهم في زمانه. فعبد الله بن الزبير قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، يعني جمع الناس وصلى ركعتين اللي هم الصلاة بنية صلاة العيد، يعني لم يزد عليهما حتى صلى العصر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. لكن يعني هذه الحجة يعني تناقش بأمور، منها أن الأثر يعني ليس صريحا في أنه لم يصلي ظهرا، يعني غاية ما في الأثر أنه لم يصلي الجمعة، يعني صلى العيد ثم لم يخرج يعني ليصلي بالناس إلا صلاة العصر، فمعناه أنه لم يصلي الجمعة لكن ليس فيه أنه لم يصلي الظهر. فالاستدلال بهذا على سقوط صلاة الظهر يعني استدلال غير صحيح، لأن الأثر يعني ليس صريحا في أنه ترك الظهر، يعني لا يكفي هذا لمعارضة النصوص القوية التي تفيد يعني فرضية خمس صلوات. وكذلك الجواب الثاني أنه فعل صحابي، أنه يعني غاية ما فيه أنه فعل صحابي، يعني لا يكون يعني لا يعارض به فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع الناس وقال يعني إنا مجمعون، ولا يعارض به النصوص القطعية التي تفيد يعني فرضية خمس صلوات. فالخلاصة يعني أن خلاصة يعني هذا الأمر وهذا الموضوع أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد، إذا اجتمعت الجمعة والعيد فأصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز لمن صلى العيد ألا يشهد صلاة الجمعة، يجوز لمن صلى العيد ألا يشهد صلاة الجمعة، ومعه رخصة في هذا للأحاديث التي دلت على هذا، ولكن يجب على الإمام أن يقيم صلاة الجمعة، يجب على الإمام أن يقيم صلاة الجمعة في المسجد حتى يشهدها من شاء يشهدها ومن لم يشهد العيد. والذين لا اختاروا ألا يشهدوا صلاة الجمعة فعليهم أن يصلوها ظهرا، عليهم أن يصلوها ظهرا، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. طيب بهذا ينتهي الحديث عن أحكام صلاة الجمعة، وندخل بعد ذلك في الحديث عن أحكام صلاة العيدين. قال: صلاة العيدين. قال: شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، ولها أبحاث نوجزها فيما يلي. فيقول: صلاة العيدين شرعت في السنة الأولى من الهجرة، يقول: وهي سنة مؤكدة. هذا المذهب الذي اختاره المؤلف رحمه الله هو مذهب المالكية والشافعية. المالكية والشافعية قالوا إيه؟ صلاة العيدين سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال: صلاة العيدين فرض عين، فرض عين على من تجب عليه صلاة الجمعة تجب عليه صلاة العيدين. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو كذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة العيدين فرض كفاية، فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. هذا مذهب أحمد رحمه الله، أن صلاة العيدين فرض كفاية، بمعنى أنه يجب أن تقام صلاة العيد في كل بلد، يعني لا يجوز أن يترك أهل البلد صلاة العيد. فإذا كانت هناك بلدة يعني فيها مسلمون ولم يقيموا صلاة العيد فإنهم يأثمون جميعا، فإذا أقامها بعضهم سقط الإثم عن الباقي. هذا مذهب أحمد رحمه الله. إذا خلاص عندنا ثلاثة مذاهب: صلاة العيد فرض عين، يعني يجب على كل مسلم ممن تجب عليه الجمعة يجب عليه أن يشهد صلاة العيد، والقول الثاني أنها فرض، أنها سنة مؤكدة اللي هو مذهب مالك الشافعي، ومعناه أنه لا حرج على أهل البلد يعني لو تركوا إقامة صلاة العيد على هذا. والقول الثالث أنها فرض كفاية، وهو مذهب أحمد رحمه الله. طيب، من أبحاث صلاة العيد: أولا، استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. من أحكام صلاة العيد استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. قال: فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي والبغوي. جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، طبعا جعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيروي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس برد حبرة، وهو نوع من البرود يؤتى بها من اليمن، برد هو مثل البشت أو العباءة الرجالية. فكان صلى الله عليه وسلم يلبس برد حبرة، ونوع من البرود يؤتى بها من اليمن، وسمي حبرة من التحبير وهو التزيين والنقش، يعني فيه يعني زخارف أو نقوش أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا البرد يعني يتزين به في يوم العيد. قال: رواه الشافعي والبغوي. الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني إسناده يعني ضعيف من جهة الإسناد، ولكن صح في معناه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، يعني جاء معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنه نفس المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني بردة يعني خصصها ليوم العيد يلبسها يوم العيد. فهذا يعني يفيد استحباب لبس الثياب الحسن. قال: وعن الحسن السبط، وعن الحسن السبط، السبط هو ابن البنت، عن الحسن السبط اللي هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. قال: الحديث رواه الحاكم، وفيه إسحاق بن بزرد ضعفه الأزدي ووثقه ابن حبان. يعني هذا حديث يعني مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن يعني كما ذكرنا يعني بعض الحديث الصحيح تفيد هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلبس أحسن ما يجد، وكان الطيب من سنته صلى الله عليه وسلم عموما، النبي صلى الله عليه وسلم استحب الايه التطيب يوم الجمعه لما فيه اجتماع الناس وكذا، والعيد ايه مثله، وكذلك الاغتسال يوم العيد صح عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يغتسلون ايه يوم العيد قبل إيه؟ قبل الخروج لشهود صلاه العيد كانوا يغتسلون، صح هذا من فعل ايه مجموعه من الصحابه رضي الله عنهم. وكما ذكرنا العيد يعني يلحق بالجمعة في أحكامه حكمة من الغسل، يعني يكون الإنسان على أطيب حاله وكذا في وقت يعني فيه اجتماع الناس وكذا، فكذلك أيضا العيد يعني له نفس المعنى. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما للعيدين أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. كان له حلة، والحلة هي الثوب المكون من قطعتين يلبسها للعيدين والجمعة. طيب، مسألة أخرى تتعلق بالعيدين وأحكامهما. قال: الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. قال: يسن أكل ثمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، وتأخير ذلك في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية. إذا من سنن يوم العيد أنه يستحب في عيد الفطر أن يأكل ثمرات وترا في بيته. وترا يعني، وطبعا قوله ثمرات يعني هذا جمع، فأقل إيه الجمع الذي يكون وترا ثلاث تمرات، فيأكل يعني ثلاث تمرات أو خمسة تمرات أو سبعة تمرات أو تسعة تمرات في بيته قبل أن يخرج لصلاة العيد. هذا يعني مستحب إن فعله. طبعا هذه المستحبات يعني المسلم إيه يعلمها، لأنه إذا فعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب على هذا وأجر، إن تركها لا حرج عليها إن شاء الله، ولكن إذا فعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب على هذا وأجب. فيسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر. ومن الحكمة في هذا أنه فيه يعني التعبد لله سبحانه وتعالى بالفطر، يعني الإنسان كان يتعبد لله تعالى بالصيام طيلة شهر رمضان، وعيد الفطر هو أول يوم في الفطر بعد رمضان، فكأنه يعني إذا أكل إيه يعني بعد الفجر مباشرة قبل الخروج لصلاة العيد فيه يعني المسارعة إلى امتثال أمر الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بالفطر في هذا اليوم كما أمر بالصوم في اليوم الذي قبله. يعني اليوم الذي قبله كان المسلم إيه مأمورا بالامتناع عن الطعام، يوم العيد يحرم الصيام فأمر فيه المسلم بالأكل. يعني أكل هذه التمرات يعني قبل الخروج فيه امتثال أمر الله تعالى ومسارعة إلى تنفيذ أمر الله، أنه إن بعد الفجر مباشرة يبادر إلى امتثال أمر الله تعالى بالأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد. وقال يعني ويسن تأخير الأكل في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى أنه لا يأكل شيئا، لا يأكل شيئا حتى يرجع من صلاة العيد، فيكون أول ما يأكل صلى الله عليه وسلم هو إيه الأضحية، يأكل من أضحيته. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته، كان أول شيء يأكله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى هو أن يأكل من كبد أضحيته، لأن الكبد إيه أسرع ما يعني شيء في الأضحية يمكن يعني طهيه بسرعة وأكله لا يحتاج يعني إلى وقت كبير في إنضاجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا رجع من صلاة عيد الأضحى ذبح أضحيته وأكل من كبدها، فيكون هذا أول ما يأكله في يوم العيد، فهذا من السنن أيضا. طيب، قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يعني لا يخرج من بيته ويذهب إلى المصلى يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وزاد: فيأكل من أضحيته. إذن يعني هنا إيه استحباب أكل تمرات يعني وترا يعني قبل الخروج من البيت، وأن تؤكل هذه التمرات في البيت قبل الذهاب إلى المصلى لشهود صلاة الليل. وفي هذا الموضوع يعني نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على عادة يعني انتشرت، وهي إحضار بعض الناس تمرا في المصلى، مصلى العيد يوم عيد الفطر، وتوزيع التمر على الناس يعني ليأكلوا يعني التمرات في المصلى. فيقول ان هذا يعني خلاف السنة، يقول ان هذا خلاف السنة، لان الاحاديث جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا. فالسنة هي اكل هذه التمرات في البيت قبل الخروج الى المصلى. فيقول يعني الناس دايما يعني تركوا السنة واحدثوا بدلا منها، يعني هذا الشيء، يعني تركوا السنة للاكل قبل الخروج من البيت واحدثوا الاكل في المصلى وكذا، ولكن السنة هي أن يأكل في بيته قبل أن يخرج. فإذا لم يتيسر له أن يأكل في بيته قبل أن يخرج فخلاص، يعني ليس هناك سنة يعني في توزيع الأكل في المصلى يعني، والله أعلم. طيب، قال: وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. قبل الغدو يوم الفطر، بعضهم يقولها قبل الغدو يعني قبل الذهاب إلى المصلى، قبل الخروج يعني من البيت إلى المصلى. وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا، يعني اتفق العلماء على استحباب هذا وأنه من السنة. طيب، قال: الخروج إلى المصلى، الخروج إلى المصلى. قال: صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد فضل أو أفضل. أداء صلاة العيد في المصلى خارج البلد، فالمصلى يعني مكان مصلى العيدين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان موضعا بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 1000 ذراع، كان يعني موضعا في الخلاء يعني بعيدا عن العمران وخارج العمران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس فيه لشهود صلاة العيد. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي العيد في المسجد، وإنما يجمع الناس في المصلى لشهود صلاة العيد. فإذا تيسر هذا يعني جمع الناس في مكان واسع، وإذا تيسر أن يكون خلاء فهو أفضل، إذا لم يتيسر فليكن بنيانا يعني خارج المسجد مكان يعني متسع ليجتمع في العيد، يعني الغرض من هذا أن يجتمع في العيد أكبر عدد من أهل البلد. يعني الشرع يعني حض على أنواع من الاجتماعات، على أنواع من الاجتماعات ليجتمع المسلمون. فهناك يعني اجتماعات مصغرة اللي هي اجتماعات الناس في الصلوات الخمس في المساجد، فهذه تكون في مساجد الأحياء، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المدينة النبوية كان فيها عدة مساجد، في المدينة النبوية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عدة مساجد، مسجد بني سلمة ومسجد بني سلمة ومسجد بني عمرو بن عوف ومسجد قباء يعني عدة مساجد، بالإضافة إلى مسجد صلى الله عليه وسلم في المدينة، كل مجموعة لهم مسجد في مكان القريب منهم. فالعادة يعني أنه يكون في الأحياء وكذا مساجد يعني مصغرة يصلي فيها الناس. فهذا اجتماع في الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك يكون هناك اجتماع أكبر في صلاة الجمعة، يعني مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل هذه المساجد يجتمعون في مسجده صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة مثلا، يكون الجمعة اجتماع أكبر، أو مثلا كل مجموعة مساجد مصليات أو كذا تجتمع في مسجد من واحد لصلاة الجمعة، ثم يكون هناك اجتماع أكبر من هذا، الجمعة هذا اجتماع أسبوعي، ثم هناك اجتماع أكبر والاجتماع مرتين في السنة في صلاة العيد يكون يعني في مكان في المصلى خارج العمران أو كذا، ويجتمع له أهل البلد يعني اجتماعا أكبر من اجتماعات الجمعة، أهل يعني عدة جوامع يجتمعون في مصلى واحد يصلون فيه العيد، ثم بعد ذلك الاجتماع الأكبر وهو الاجتماع في الحج، يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ليؤدوا معا فريضة الحج، وكل هذه الاجتماعات فيها يعني تأليف لقلوب المسلمين وزيادة في التعارف بينهم والتآلف. طيب، فإذا أداء صلاة العيد في المصلى خارج البلد أفضل ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه، ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه، يعني من الأعذار الأخرى، يعني من الأعذار مثلا عدم تيسر مكان مثلا خلاء، أو وجود مثلا قوانين للبلدة تمنع مثلا الصلاة في مكان غير مرخص وغير مسموح به أو كذا، أو عدم مثلا تيسر يعني شراء مكان، أو عدم توفر أجرة تأجير مكان أو شيء من هذا القبيل. يعني إذا وجد عذر من الأعذار يمنع من صلاة العيد في المصلى فإنها تصلى في المساجد، حينئذ فإنها تصلى في المساجد. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر. لكن هذا الحديث يعني ضعيف كما سيبين المؤلف رحمه الله، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في مسجده مرة، هذا لا يصح. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع الأعياد في زمنه صلى الله عليه وسلم، صلىها في المصلى. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وفي إسناده رابعا خروج النساء والصبيان، من أحكام صلاة العيد خروج النساء والصبيان. قال: يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى، يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى، من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. فحديث ابن عطية رضي الله عنها تقول: أمرنا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج العواتق، والعواتق يعني البنات الأبكار، العواتق أي البنات الأبكار اللائي لم يتزوج، وذلك لأن العادة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء البنات يعني لا يخرجن إلا للضرورات القصوى، يعني غلبة الحياء يعني في ذلك الزمن وكذا، فكان البنات يعني الأبكار اللائي لم يتزوجن بعد كن لا يخرجن إلا يعني في الضرورات وكذا. فمع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجهن لشهود صلاة العيد، يأمر بإخراجهن لشهود صلاة العيد. قالت: والحيض، حتى الحيض أي النساء اللائي بهن الحيض أو الدورة الشهرية، أمرنا أيضا بالخروج لشهود صلاة العيد، ولكن يعتزل الحيض المصلى، يعني يعتزلنا مكان الصلاة ويكون في جانب حتى لا يقطعن الصفوف، يعني يجلسن مع الناس لكن يكون في يعني جانب حتى لا يقطعن الصفوف النساء اللائي يصلين. وعليكم السلام ورحمة الله. يشهدن الخير ودعوة المسلمين، خروج النساء لغرض شهود الخير، وذلك لما في العيد من اجتماع للمسلمين، وهذه الاجتماعات للمسلمين تتنزل فيها يعني الرحمة من الله سبحانه وتعالى، تتنزل فيها الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وتكون اجتماعات يعني مباركة فيها إظهار عزة الإسلام، فيها إظهار يعني عزة الإسلام، فلذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم إخراج النساء لشهود الصلاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، رواه ابن ماجه والبيهقي، ولكن إسناده ضعيف، ولكن إسناده ضعيف، لكن يغني عنه ما سبق، يغني عنه ما سبق من الحديث الصحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، رواه البخاري. فهنا الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس له من العمر نحو 13 سنة، كان عمر ابن عباس رضي الله عنهما 13 سنة وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان شابا يعني صغيرا، كان أو كان صبيا يعني وقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى. إذن يعني هذا يفيد مشروعية حضور الصبيان والأطفال لشهود صلاة العيد. قال مخالفة الطريق، مخالفة الطريق أيضا من سنن صلاة العيد، من سنن صلاة العيد مخالفة الطريق. قال ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر، سواء أكان إماما أو مأموما، وهذا هو معنى مخالفة الطريق. معنى مخالفة الطريق أن يذهب لصلاة العيد، أن يذهب من طريق وأن يرجع إلى بيته من طريق آخر. هذا من السنن، هذا من السنن التي إذا فعلها المسلم أصيب وأجر، إذا ذهب لصلاة العيد من طريق ورجع من طريق آخر فإن ذلك من السنن التي يثاب عليها ويؤجر عليها. والحكمة في هذا يعني قالوا يعني لتشهد الطرقات، ليكثر الطرقات التي تشهد له، لأن الأرض تشهد بما يقع عليها ويجري عليها من يعني خير أو شر، كما قال الله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إلى قوله يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، الأرض يوم القيامة سوف تحدث أخبارها، يعني تخبر بما وقع عليها. الأرض تقول أنه مر فوقي فلان مثلا ذاهبا إلى كذا أو راجعا من كذا أو كان يسبح أو كان أو قرأ آية أو شيء من هذا القبيل. ولهذا فيستحب للمسلم، يستحب للمسلم أنه كلما مر بأرض، خاصة إذا مر بأرض قد لا يمر بها مرة أخرى، أن يترك فيها ذكرى صالحة، يعني يقول سبحان الله الحمد لله أو كذا، أو يعني يذكر الله تعالى، أو يعني يكون قصده يعني بالمرور عليها أنه يكون متجها إلى خير أو قاصدا خيرا. فهذه الأرض التي مر عليها وهو يفعل خيرا أو ينوي خيرا تشهد له يوم القيامة. فمن الحكم يعني في استحباب يعني الخروج لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر أن يكثر شهوده يوم القيامة. وكذلك أيضا من الحكم يعني إظهار عزة المسلمين، أن المسلمين يعني عندما يخرجون لصلاة العيد يخرجون يعني جماعات وأعدادا كبيرة، فعندما يذهبون من طريق ويرجعون من طريق آخر فتكثر رؤية أهل الطرقات للمسلمين وهم ذاهبون وهم راجعون، خاصة في هذه البلاد، لأن إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفار وكذا يعني رؤية الناس للمسلمين وهم ذاهبون ورؤيتهم لهم وهم راجعون يعني فيه عزة للمسلمين وإظهار لقوة المسلمين. طيب قال سواء كان إماما أو مأموما، يعني هذا الحكم يعني مستحب أو هذا الأمر مستحب في حق الإمام والمأموم. فعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري، خالف الطريق يعني ذهب من الطريق ورجع من الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال: ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه. ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه، يعني مخالفة الطريق مستحبة، ليست إيه؟ ليست واجبة. مخالفة الطريق مستحبة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولكن لم يأمر به. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فقط ولكن إيه؟ لم يأمر به، ليس واجبا. إذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يأمر به ولم يرتب يعني عقوبة على تركه فيكون مستحبا فقط. من فعله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أصيب، ومن تركه لا حرج عنه. قال: فعند أبي داود والحاكم والبخاري في التاريخ عن بكر بن مبشر قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى، فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. قال ابن السكن: إسناده صالح، ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. الأحاديث الصحيحة يعني هذا الحديث يريد أن يستدل به على أن بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون من طريق بطحان، اسم وادي في المدينة، يذهبون منه إلى المصلى ويرجعون من نفس الطريق بعض الصحابة يعني. فيقول يعني هذا يدل على أنه لا يجب الذهاب، لكن يعني بدون هذا الحديث فالأصل يعني أنه لا يجب شيء إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد يعني دليل يدل على الوجوب. طيب، قال: وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد، قال: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار إلى الزوال. من ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار إلى الزوال، قدر 3 أمتار في نظر الناظر، وإلا فإن الحقيقة يعني أن الشمس يعني ترتفع مسافات يعني شاسعة، لكن يعني بالنسبة لعين الناظر عندما تنظر يعني إلى الشمس وهي تفارق الأرض وترتفع في السماء، فإذا ارتفعت الشمس يعني قدر 3 أمتار في نظر الناظر، وهذا يكون يعني في العادة بعد شروق الشمس يعني بحوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة، من بعد شروق الشمس بعد موعد الشروق بحوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة، هذا يكون تكون في هذا الوقت الشمس ارتفعت قدر 3 أمتار، أو اللي هو يعني بعبارة أخرى زوال يعني وقت النهي ودخول الوقت الذي تشرع فيه صلاة الضحى، يعني بعد وقت الشروق ينهى عن الصلاة فيه حتى ترتفع الشمس قيد رمح، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، والرمح قيد رمح هذا قدروه ب3 أمتار. طيب، قال: لما أخرجه أحمد بن حسن البناء، وصوابه الحسن بن أحمد البناء، من حديث جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح. لكن يعني هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن جاء في معناه حديث آخر صحيح، جاء في معناه حديث آخر صحيح، وهو حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، يعني جاء في معناه حديث آخر صحيح، وهو حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه خرج في يوم فطر أو أضحى، خرج في يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإناء. عبد الله بن بسر رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في يوم فطر أو أضحى، في يوم عيد فطر أو عيد أضحى، فأنكر إبطاء الإناء، لم تأخر جدا، فأنكر الصحابي هذا وقال: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه. رواه البخاري في صحيحه معلقا، ورواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح. فعبد الله بن بصر رضي الله عنه أنكر على الإمام التأخير في صلاة العيد، وقال يعني قال إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذا، يعني الوقت الذي حضر فيه الإمام هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنا إيه في مثل هذا الوقت نكون قد انتهينا من صلاة العيد. فهذا يعني يفيد يعني مشروعية عدم المبالغة في تأخير صلاة العيد. قال الشوكاني في هذا الحديث إنه أحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين، اللي هو حديث عيد الفطر يعني قيد رمحين في الأضحى عندما تكون الشمس قيد رمح، يعني مثلا في عيد الفطر مثلا تكون صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو مثلا 40 دقيقة مثلا، وفي صلاة عيد الأضحى تكون صلاة العيد الأضحى بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة. فهذا يعني أفضل الأوقات لصلاة العيد. لكن على كل حال وقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال، يعني هذا من جهة الأفضل والمستحب أن تصلى صلاة العيد في هذا الوقت، ولكن وقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال وإلى دخول وقت الظهر. كل هذا الوقت يعني ممتد ويمكن أن تصلى العيد في أي وقت إلى الزوال، ولكن الأفضل والمستحب أن يصلى العيد في هذا الوقت. قال وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة الفطر، في استحباب تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، الأضحى يكون بعد الشروق 20 دقيقة والفطر بعد الشروق 40 دقيقة. طيب ما الحكمة في هذا؟ قال ابن قدامة ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الضحية، وقت الأضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافا. قال ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء، يعني اتفقوا على استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر، لكن ليس تأخيرا شديدا كما ذكر، التأخير يعني فقط بحدود 40 دقيقة. طيب فإذا الحكمة أنه في عيد الأضحى لا تجوز الأضحية إلا بعد صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، أو فإنما هو لحم عجله إلى أهله، ليس من الأضحية في شيء. الذي يذبح قبل الصلاة لا تجزئه الأضحية، لابد أن تكون الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل صلاة عيد الأضحى حتى يوسع الوقت للناس ليتمكنوا من التضحية مبكرا، لتنتهي الصلاة مبكرا ويضحي الناس مبكرا. وأما في عيد الفطر فإن آخر وقت لأداء زكاة الفطر إذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام لصلاة العيد، يعني أول ما يخرج الإمام ويقول الله أكبر ويكبر تكبيرة الإحرام بصلاة العيد، هنا ينتهي وقت زكاة الفطر. فلهذا يشرع تأخير صلاة عيد الفطر حتى يوسع الوقت للناس ليؤدوا زكاة الفطر. من كان لم يؤدي زكاته يكون عنده متسع أن يؤدي الزكاة، يمكنه أن يتصدق على فقير أو يوكل مثلا جمعية إسلامية أو كذا ليعطيها يعني زكاته ليتولوا إعطائها للفقير، فيخرج زكاته قبل عيد الفطر، لأنه إذا شرع الإمام في صلاة العيد يكون بهذا وقته زكاة الفطر قد انتهى. ولكن من لم يؤدي الزكاة قبل صلاة العيد فإنها تبقى دائما في ذمته وعليه قضاؤها، تصبح دائما في ذمته وعليه أن يقضيها، تصبح بنية القضاء مثل الصلاة، يعني إذا خرج وقتها تبقى دائما في ذمته فيزكي أيضا، ولكن يعني بنية قضاء الزكاة. فإذا لهذه العلة يعني شرع تأخير عيد الفطر قليلا وتعجيل عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى قليلا. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو شيء. نعم. هنا له يعني سؤالان. السؤال الأول بخصوص الأذانين يوم الجمعة. كثير من المساجد يؤذن فيها أذانان داخل المسجد للجمعة غير الإقامة، أذان أول وأذان ثاني، ثم بعد ذلك يقيمون يؤذنون الأذان الأول وبعدين يصلون ركعتين، ثم يصعد الخطيب ويؤذن الأذان الثاني، وبعدين في النهاية يقيمون للصلاة. فهل هذا يعني التصرف صحيح أم لا؟ هذا الموضوع يعني تكلمنا عنه من قبل، ولكن يعني خلاصته أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وصدرا من خلافة عثمان وبعدا من خلافة عثمان، كان الأذان للجمعة أذانا واحدا فقط بعد أن يصعد الخطيب على المنبر. يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة، وكان ذلك الأذان واحدا فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وصدرا من خلافة عثمان. فلما كان وقت خلافة عثمان رضي الله عنه كانت المدينة قد اتسعت في عهده، واشتكى أهل السوق أنهم لا يسمعون الأذان في المسجد. أهل السوق اشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه أنهم كانوا بعيدين عن المسجد، طبعا ليس معهم ساعات ولا معهم شيء يعني وسائل للتنبيه إلى الوقت، وكانوا بعيدين عن المسجد لاتساع المدينة، وصاروا لا يسمعون الأذان في المسجد، فيذهبون إلى المسجد لصلاة الجمعة وإذا بالناس قد فرغوا من الصلاة وكذا، يعني فعثمان رضي الله عنه أرسل إليهم من يؤذن في السوق قبل وقت الأذان ليعلمهم بدخول الوقت أو قرب دخول الوقت. الحافظ قال يعني يحتمل أن الأذان الذي كان في السوق أنه في نفس الوقت أو قبله، يحتمل أنه في نفس وقت أذان المسجد أو قبل أذان المسجد. كان يرسل من يؤذن في السوق، أو يعني جاء في بعض الروايات أنه كان يؤذن فوق قصر لعثمان رضي الله عنه، يقال له قصر الزوراء، يقل على السوق، وكانت السوق يقال له سوق الزوراء، يعني عند سور قصر عثمان رضي الله عنه، فكان يجعل مؤذنا يؤذن فوق سطح يعني بيته أو قصره ليسمع أهل السوق. فلأن يعني طبعا عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين يقتدى به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لكن يعني قال أئمة السلف إن الذي فعله عثمان رضي الله عنه يعني يقتدى به بأن يؤذن في الأسواق لمن لم يسمع الأذان، يؤذن في الأسواق لمن لم يسمع الأذان. عثمان رضي الله عنه لم يشرع أذانين في المسجد، وإنما كان أحد الأذانين في السوق لمن لا يسمع أذان المسجد، حتى تكون هذه وسيلة لإعلام البعيدين عن المسجد دخول وقت صلاة الجمعة. لكن وجود أذانين في المسجد فهذا بدعة أحدثه بنو أمية، أو يعني لعله يعني بعض ملوك بني أمية أحدثوا الأذانين، ولهذا يعني نص على هذا الإمام مالك رحمه الله، قال يعني الأذان في يعني الأذان الذي يكون يعني في المسجد قبل أذان الجمعة، قال هذا محدث أحدثه بنو أمية، وكثير من أئمة السلف يعني أنكروا هذا وقالوا هو محدث. وأنكروه إنكارا شديدا. فهذا ليس من السنة في شيء ولا من الاقتداء بعثمان رضي الله عنه في شيء، هو أن يكون هناك أذان في المسجد، لأنه لا فائدة منه، لأن الغرض من الأذان أن يكون في السوق وكذا، ويكون مقيدا بهذا القيد في ناس يعني بعيدين عن المسجد وليس عندهم وسيلة للتنبيه لوقت الصلاة وكذا، فهنا يشرع أن يؤذن فيهم أحد. لكن إذا كان هناك وسيلة للتنبيه أو كان الناس في المسجد فلا يشرع أذان زائد. وكذلك دائما البدع تجر إلى بدع، يعني لما أحدث الناس الأذان الزائد في المسجد أحدثوا صلاة ركعتين بعدهم، ويقولون بين كل أذانين صلاة ويصلون ركعتين، بين كل أذانين يعني بين كل أذانين بين أذان والإقامة أذانين مشروعين، وليس المقصود بين كل أذانين يعني أذان مبتدع وأذان مشروع. وتكلمنا يعني قبل قليل عن مسألة يعني السنة القبلية للجمعة، من الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية، وإنما هو التنفل المطلق ليس مقيدا بوقت ولا بعدد. فهذا الأمر. أما السؤال الثاني عن مسألة يعني صلاة العيد، يعني هل شرعت صلاة العيد قبل أن يشرع الصيام، يعني تحتاج يعني المراجعة أكثر يعني الله أعلم، لكن يعني لا مانع يعني أن تكون صلاة العيد شرعت قبل أن يشرع الصيام والله أعلم. وطبعا على كل حال يعني صيام رمضان مر بمراحل، يعني فرض صيام رمضان مر بمراحل، يعني كان في أول الأمر مخيرا في صيامه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كان صيام رمضان مشروعا على سبيل الاختيار، من شاء أن يصوم صام ومن شاء لا يصوم يعني يطعم، ثم بعد ذلك فرض الصيام وكذا. فيحتمل يعني أن صلاة العيد كانت في الوقت الذي يكون فيه صوم رمضان مستحبا يعني قبل أن يفرض، الله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.